لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب في كفارة القتل. باب في كفارة القتل. قال: الكفارة سميت بذلك اشتقاقا من الكفر، وهو الستر، لأنها تستر الذنب وتغطيه، ولذلك سمي الكفر كفرا لأنه يغطي الحق، ويسمى الزراع أيضا كفارا لأنهم يغطون الأرض بالزرع. فالكفارة يقصد بها يعني أن تكون واضعة الذنب عن الإنسان، تغطي ذنب الإنسان. قال: والدليل على وجوب كفارة القتل الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. قال: وروى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القاتل: اعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه بهذه الرواية. وهذا الحديث له رواية بطولها سنذكرها إن شاء الله تعالى عندما نتعرض لمسألة متعلقة بهذا الحديث، وإلا فيعني الحديث هذا في يعني ذكر الشيخ حفظه الله تعالى له هنا يعني والله أعلم يعني فيه نظر من جهة الاستدلال، لأن الحديث في القاتل العمد، وسيأتي تفصيل ذلك عندما نقف على مسألة الكفارة في حق القاتل العمد، وذلك لأن مذهب الشيخ يعني حفظه الله تعالى أنه يرى الكفارة في القتل الخطأ وشبه العمد فقط، ولا يراها في القتل العمد، وهذه مسألة خلافية سيأتي معنا التفصيل. قال: وإنما تجب الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد، لأن العمد فيه ماذا؟ فيه القصاص، نعم. قال: وإنما تجب الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد، وأما القتل العمد العدوان فلا كفارة فيه، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولم يذكر فيه كفارة، يعني بيقول إن النص هنا لم يذكر فيه كفارة في حق من؟ القاتل العمد. وروي أن سويد ابن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القود، كما سبق وماذا؟ أن يقاد إلى أهل المقتول ليقتلوه، القاتل يقاد إلى أهل المقتول ليقتلوه. قال: ولم يوجب كفارة. يعني الشيخ بيستشهد على بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه فيه القود ولم يوجب كفارة. قال: وعمرو ابن أمية الضمري قتل رجلين عمدا فواداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب عليه كفارة. عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين كان بين المسلمين وبينهم عهد، هو لا يدري، قتلهما فالنبي صلى الله عليه وسلم واداهما، يعني دفع ديتهم يعني. ولم يوجب عليه كفارة، ما ما ما ما وجبش عليه كفارة، مع انه هنا في شبهة ان ده قتل ايه خطأ، ان هو قتلهم بتأويل. قال ولأن الكفارة وجبت في الخطأ لتمحو إثمه لكونه لا يخلو من تفريط، فلا تلزم في موضع عظم الإثم فيه بحيث لا يرتفع بها. يعني الشيخ بيقول إنه القتل العمد فيه القصاص وليس فيه كفار، وعليه يا القصاص يا الإيش يا العفو. القتل العمد إما القصاص وإما العفو. أما القتل الخطأ وشبه العمد فهذا فيه الدية والكفارة، الدية والكفارة. فإن عفى أيضا أهل المقتول خطأ فعليه الإيش الكفارة. طيب القتل العمد فيه القصاص والإيش والعفو، هذا كلام يعني إيش الخطأ ما ينفيش قصاص فيه. الخطأ وشبه العمد لا قصاص فيه، إنسان مش متعمد يقتل إنسان، إزاي هنقتله به؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا كفارة في قتل العمد. ما هو القتل الخطأ ده لو كنت حضرت قبل كده الدروس معانا كنت هتاخد بالك أنه في ضوابط له، ومن هذه الضوابط أنه هذا القتل ابتداء ما يكونش عن قصد، وألا يكون كذلك في شبه العمد بآلة تقتل عادة. ما هو في شبه العمد إن واحد يمسك عصاية مثلا ويضرب واحد يروح يموت فيها، ده شبه عمد، هو ضربه بآلة يريد فيها يعني إنه يضربه، يريد ضربه، يقصد ضربه ويقصد إيذاؤه، لكن الآلة نفسها ما تقتلش عادة. بخلاف واحد بقى جايب آلة تقتل عادة، تقتل عادة، ده هيبقى شبه عمد ولا عمد؟ ده عمد بلا شك. هيجي هو كلام إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس، وليس ذلك تخفيفا عن مرتكبها. يعني شيخ الإسلام يقول بأنه قتل العمد ما فيهوش كفارة، قتل العمد فيه ماذا؟ قصاص أو العفو، فوش كفارة، وليس ذلك تخفيفا على مرتكبها، مش معناها كده احنا بنخفف عليه. نعم. قال وذكر موفق الدين ابن قدامة وغيره أن القتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة. القتل الخطأ لا يوصف لا بتحريم ولا إباحة، لأنه القصد مش موجود أصلا فيه. نعم. قال لأنه كقتل المجنون، ولكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة، فلذلك وجبت الكفارة فيها. فبيعلل يعني ليه الكفارة في القتل الخطأ وليه مش في القتل العمد. نعم. قال ومعناه أن الحكمة في تشريع الكفارة في القتل الخطأ ترجع إلى أمرين، أن الحكمة في تشريع الكفارة في القتل الخطأ ترجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل، إن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل. الأمر الثاني النظر إلى حرمة النفس الذاهبة به، النظر إلى حرمة النفس الذاهبة به، عشان كده اتعمل إيش كفارة. يعني قال وأما العمد فلا تجب فيه الكفارة لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة لعظمه وشدته، لكن القاتل عمدا إذا تاب إلى الله تعالى ومكن من نفسه ليقتص منه فإن ذلك يخفف عنه الإثم فيسقط عنه حق الله بالتوبة. القاتل العمد هيروح يسلم نفسه لأهل المقتول، فإذا اقتص منه فهذا حق الله تعالى قد أقيم بتوبته، وحق أولياء المقتول قد أقيم بماذا؟ بالاقتصاص. قال وحق الأولياء بالقصاص أو بالعفو عنه، ويبقى حق القتيل اللي كان بيسأل بقى عليها الأخ محمد، ويبقى حق القتيل يرضيه الله بما شاء، يرضيه الله بما شاء. واحد قتل واحد في الدنيا وتاب وأقيم عليه القصاص أو حصل عفو خلاص، طب في الآخرة المقتول هيأتي يوم القيامة يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. قال ويبقى حق القتيل يرضيه الله بما شاء، هذا معنى ما قرره العلامة ابن القيم في كتابه الجواب الكافي. فإذا فحق المقتول هذا يوم القيامة سيرضيه الله تعالى بما يطيب نفسه وخاطره، وأما القاتل فإن كان في الدنيا قد أقيم عليه الحد أو القصاص أو عفى أهل المقتول فقد سقط عنه الإثم، فقد سقط عنه الإثم بذلك. لكن هذه المسألة في الحقيقة ليست يعني محل اتفاق، ليست محل اتفاق، وإلا فهناك أيضا من أهل العلم من قال بأن القاتل العمد عليه كفارة، أسف عليه يعني في عليه كفارة وهي الدية، وهي الدية، وأنه يكفر كذلك إذا ما عفى أهل القتيل ولم يأخذوا بالقصاص. بمعنى لو أن قاتل عمد عفى عنه أهل القتيل فلهم وقالوا نأخذ الدية، قالوا نأخذ الدية فأدى إليهم الدية، فهل عليه كفارة كما هو في القتل الخطأ يؤدي الدية وعليه الكفارة وهي ماذا؟ عتق رقبة أو صيام 60 يوما متتابعة، ده في القتل الخطأ أو شبه العمد. القتل العمد طائفة من أهل العلم قالوا إن عفى أهل المقتول، العفى أهل المقتول فلا شيء عليه، يا إما القصاص يا إما الإيش؟ العفو. لكن في الحقيقة من العلماء من قال لا، بل إن عفى أهل المقتول كذلك فعليه كفار، فعليه كفار. وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم. قال الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوتار، ده كلام هامش عندنا مش عندكم، قال الشوكاني في نيل الأوتار حديث واثلة ابن الأسقع دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد، حديث واثلة ابن الأسقع دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد، وهذا إذا عفى أو هذا إذا عفي عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته. طب فين حديث واثلة ابن الأسقع؟ هذا حديث واثلة ابن الأسقع اللي هو الشيخ أشار إليه في أول الباب برواية من رواياته اللي هي ضعفها الشيخ الألباني، اللي ضعفها الشيخ الألباني، هذكر عليكم هذه الرواية. هذه الرواية رويت عند الإمام أحمد بلفظ، ورويت عند أبي داود وعند النسائي بلفظ آخر. اللفظ اللي عند أبي داود والنسائي هو اللفظ اللي ساقه الشيخ هنا والذي ضعفه الشيخ الألباني أيضا. أما الحديث فهو عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب، إن صاحبا لنا قد أوجب، أوجب يعني ماذا؟ يعني استحق دخول النار، استحق دخول النار، يعني يقصدون ماذا؟ أن صاحبا لنا قد قتل إنسانا عمدا، والله تعالى توعد من يقتل عمدا به النار، فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، يفدي الله بكل عضو منها عضوا من الناس. هذا الحديث رواه أحمد وهو مختلف في تصحيحه، فمن العلماء من صححه كالشوكاني وغيره، ومن العلماء من ضعفه. فالذين صححوا قالوا بالكفارة في الإيش، في القتل الإيش العمد، قالوا عليه كفارة برضه، ده في حق القاتل العمد إذا حصل إيه، إذا حصل عفو، وإلا هو بعد لو حصل قصاص ما فيش خلاص، القصاص هذا صار إيش، صار كفارة له. طب لو هو أهل القتيل عفوا، أو إنه قتل عمدا مثلا، وممكن يكون إنسان قتل عمدا ثم بعد ذلك يعني مرت السنون ولم يعرف لا أولياء دم ولا شيء ولا شيء من ذلك، ولم يقم عليه حد ولا نحو ذلك، فهذا الإنسان عليه كفارة أيضا، عليه كفارة أيضا. نعم. قال الشوكاني رحمه الله: حديث واثلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد، هذا إذا عفى أو عفي عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه، بل القتل كفارة. ثم قال الشيخ الفوزان: قال فمن قتل نفسا محرما ولو كان مملوكة، ولو كان مملوكة، مملوكة يعني عبده، ولو كان مملوكه يعني ولو كان هذه النفس هو يملكها عبده، قال أو كان كافرا معاهدا أو مستأمنا مولودا أو جنينا، بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا، ومن قتل واحدا من هؤلاء وجبت عليه الكفارة، لأنه دول كلهم قتل إيش، قتل إما خطأ وإما ليس فيه قصاص، لأنه القاتل مثلا للكافر المعاهد والذمي والمستأمن ونحو ذلك ما فيهوش قصاص، لا يقتل مسلم بإيش بكافر، ففيه الدية وفيه الإيش الكفارة، وفيه الكفارة. قال لعموم قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قال: وسواء انفرد بقتل النفس أو شارك في ذلك غيره، سواء كان هو القاتل أو هو اشترك مع جماعة في القتل، وسواء كان القتل بمباشرة أو تسبب، في كل ذا في كفارة يعني عليه، كمن حفر بئرا متعديا في حفرها أو نصب سكينا ونحو ذلك، من كل فعل نتج عنه وفاة شخص، يعني واحد حفر بئر في طريق ما ينفعش يتحفر في بئر، وقع فيه إنسان، فهذا الإنسان تسبب في قتله خطأ، عليه دية وعليه إيش كفارة. نعم. قال الموفق: يلزم كل واحد من شركائه كفارة، هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال: وتجب الكفارة على القاتل سواء كان كبيرا أو صغيرا أو مجنونا، وسواء كان حرا أو عبدا، لعموم الآية، القاتل عليه كفارة في كل الأحوال، حتى ولو كان مجنونا، حتى ولو كان مجنونا، حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان صغيرا، ليه؟ لأنه هيطلع من إيش، من ماله أو من مال وليه. نعم. قال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يجزئ الإطعام فيها، فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته، ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره، والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس. يعني واحد عليه كفارة صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ مثلا، فعجز عن الصيام شهرين متتابعين، هذا لا يقال له ماذا؟ أطعم 60 مسكينا كما هو في القياس على ماذا؟ على الظهار ونحو ذلك. وإن كان هناك من العلماء من قال بذلك، فهناك من العلماء من قال لا، بل في القتل الخطأ إن تعذر الصيام فعليه ماذا؟ عليه الإطعام، قياسا على كفارة الظهار ونحوها. قال ويكفر العبد بالصوم لأنه لا مال له بعتق منه. عبد قتل خطأ، قتل خطأ، ففي هذه الحال لو العبد ذا ليس له مال مثلا، في هذه الحال يكفر بماذا؟ بالصيام فقط. نعم. قال وإن كان القاتل مجنونا أو صغيرا كفر عنه وليه بعتق لعدم إمكان الصوم منهما، ولا تدخله النيابة، يعني ما ينفعش الولي يصوم عن القاتل الخطأ، لا تدخله النيابة، وقد وجبت الكفارة على كل منهما لأنه حق مالي يتعلق بالقتل أشبه الدية، ولأنها عبادة مالية أشبهت الزكاة. قال وتتعدد الكفارة بتعدد القتل كتعدد الدية بتعدد القتل، تتعدد الكفارة بتعدد القتل، يعني عفانا الله وإياكم، واحد ماشي بالسيارة بتاعته صدم مجموعة من الناس قتلهم خطأ، كل واحد من دول اللي هم اللي قتلهم هيبقى عليه دية وعليه ماذا؟ كفارة في حق كل واحد من هؤلاء. قال فلو قتل عدة أشخاص وجبت عليه عدة كفارات بعددهم. قال وإن كان القتل مباحا، يعني لو كان اللي هيقتل ده قتل مباح، قال قتل الباغي والمرتد والزاني المحصن والمقتول قصاصا أو حدا أو لأجل الدفاع عن النفس، فلا كفارة في ذلك كله لعدم حرمة المقتول. لو واحد قتل واحد باغي مرتد زاني محصن مقتول قصاصا حدا دفاعا عن النفس، هذا لا دية عليه ولا كفارة. طبعا فائدة كده على الهامش، مسألة الدفاع عن النفس ممكن يبقى فيها نوع من الإيش؟ من الإدعاء، مش كده برضو؟ ممكن في حد يدعي يقول أن هذا كان يريد مثلا قتلي فدفعت عن نفسي، كان يريد أخذ مالي فدفعت بالقدر الذي يندفع به فقتل. هذا إن لم يكن له بينة، إن لم يكن له بينة على ذلك كشهود يشهدون له بنحو ذلك أو قرائن تدل على ذلك، فإنه لا يؤخذ بقوله، وإلا كل الناس يقتلوا بعضهم البعض ويرجع يقول أنا بعمل إيه؟ بدافع عن نفسي. ولذلك إن لم يكن له بينة أو هناك قرائن تدل على صدقه فإنه لا يقبل قوله. قرائن زي إيه؟ يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم بيقولوا مثلا إنه من القرائن إن يكون مثلا الشخص ده اللي هو المقتول ده معروف عنه الفجور، والقاتل معروف عنه البر والصدق وحسن الخلق، ولا سيما إذا عرف أن المقتول تعرض له قبل ذلك أو نحو ذلك، معروف أنه ده كل شوية يتجن عليه ويعتدي عليه وهو أصلا فاجر والرجل التاني رجل صالح، فالصالح ده بيقول أنا ما وجدت إلا أن أدفعه بهذه الطريقة. فشيخ الإسلام بيقول يقبل قوله هنا بيمينه، يقبل قوله بإيش؟ بيمينه، لأن القرائن هذه كلها تدل على يعني صدقه. نعم. قال وإن كان القتل مباحا، خلاص دي خلصنا. قال تنبيه أداء كفارة القتل مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم. والشيخ طبعا بيذكر حال في دولة واحدة في العالم هي السعودية، نسأل الله تعالى أن يعني يعم شرعه الأرض كلها. قال تنبيه أداء كفارة القتل مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم، خصوصا في حوادث السيارات التي تذهب أو تذهب فيها أنفس كثيرة، فقد يستثقل من تحمل المسؤولية في ذلك الصيام، ولسيما إذا تعددت عليه الكفارات فلا يصوم. بعض الناس مثلا بيعمل بالعربية بتاعته حادثة يخبط 5 تنفار عليه 5 كفارات صيام، يوم يروح دفع الدية وخلاص وما يصومش. نعم. قال: وتبقى ذمته مشغولة. كما أن هناك ظاهرة أخرى، وهي أن عاقلة القاتل لا تتحمل دية الخطأ، إن العاقلة بتمتنع عن أنها تدفع الإيش دية الخطأ، وإن تحمل أحد منهم شيئا منها فإنه يظنه من باب التبرع، وده مش تبرع، ده إيش، ده وجوب عليهم. قال: ولذلك نرى بعض من حصل منهم القتل الخطأ يسألون الناس سداد الدية، وهذا تعطيل لحكم شرعي عظيم اللي هو العاقلة، تحمل العاقلة، أدى إلى جهل الكثير به، وربما يكون بعض المتسولين باسم تلك الغرامة متحيلا، فيجب الأخذ على يده وردعه عن أكل المال بالباطل والتحيل بواسطة حمل بعضهم صور سقوق غير شرعية ولا حقيقية، وقد يكون مضى عليها حين طويل من الدهر. إنه يعني بعض الناس في الحوادث، خصوصا في السعودية، يعني حوادث بيحصل إنه يبقى هو قتل خطأ، فيقوم هم بيسجنوه لغاية ما يعمل إيه، يدفع الدية. فبعض الناس العقيلة بتاعته ما بترضاش يدفع الدية ويسيبوه مسجون، يبتدي هو يعمل إيه، يلم بقى من الناس صدقات عشان يدفعوا له الدية. فالشيخ بينبه ان في بعض الناس الكذابين بيستغل ذلك، وانه يعمل هذه المسألة كأنها نوع من لم الدية ونحو ذلك، وهو يجمع اموال بغير حق. نقف على باب في احكام القسامة. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.